ما الفرق بين لقطة مكة والحرم النبوي؟ لقطة الحرم النبوي ما يعرف بها يعني مدى الحياة، يعني يعرف بها سنة، أما لقطة مكة فيعرف بها مدى الحياة. نعم. كيف يكون تعريف اللقطة؟ هل يعرفها كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر؟ وهل لا بد أن يعرفها في كل مكان أم في مكان واحد؟ التعريف باللقطة حسب الإمكان، حسب الإمكان، ويعرفها في المكان الذي وجدها قريبا منه. لحظة يا حجي، لحظة، نحن الآن في الأسئلة، أسئلة الدرس. يعني الآن يعرفها، يعرف اللقطة حسب الاستطاعات، حسب الإمكانية وحسب القدرة، ويعرفها في المكان الذي وجدت اللقطة قريب منه. هذا يعني ما قاله العلماء، ويعرف في مجامع الناس، في مجامع الناس، ولا تعرف داخل المساجد. نعم. إذا التقط الصبي لقطة ولم يكن له ولي، فمن الذي يعرفها له؟ ما في الصبي إلا له ولي. في الصبي بدون ولي؟ ما في الصبي. إذا كان الصبي بدون ولي يضيع، يعني ما لا يوجد صبي إلا وله ولي. نعم. هل يجوز للمسلم أخذ اللقيط من بلاد الكفر؟ نعم، اللقيط يؤخذ، اللقيط يؤخذ من بلاد الكفر، خصوصا إذا كان في البلاد جارية إسلامية. إذا كان فيها جارية إسلامية يؤخذ اللقيط ويحتسب الواجد له وينفق عليه، ويكون إن شاء الله مسلما وله الأجر. نعم. هل يجوز سؤال الطبيب عن الجنين ذكر أم أنثى وهو في بطن أمه؟ نعم، إذا كان في أجهزة يعني تبين هذا الأمر ما في مانع، لأن هذا من علم الله عز وجل. يعني وجود الأجهزة التي تكشف هذا الأمر من علم الله جل وعلا. وتعلمون أن الله جل وعلا يقول ذكر أن الجنين في بطن أمه من الغيبيات التي لا يعلمها إلا هو جل وعلا. لكن هذه الأجهزة من علم الله الذي علم به الإنسان، وعلم الإنسان ما لم يعلم. نعم. إذا ها يقول هل يجوز إخبار الأهل بنوع الجنين ذكر أو أنثى بعد علمه؟ نعم، يجوز، يجوز الإخبار، لكن الأحسن ألا يخبر، لأن الأجهزة هذه قد تصدق وقد لا تصدق، قد تصيب وقد تخطي، فالأحسن ألا يعني يخبر به. ثم أيضا إذا ولد الجنين وكان مجهول يكون يعني ما تكون محبته في النفوس أوقع، إذا وجد مثلا ذكر أو أنثى يكون في النفوس أوقع، لكن إذا علموا عنه في وقت مبكر يكون في النفس يعني أقل من ما لو يكون معلوما. نعم. إذا أتى صاحب اللقطة الحقيقي هل يشترط أن يأتي ببينة أو يمين لكي يعطى اللقطة ولماذا؟ لا يشترط، لا تشترط اليمين ولا تشترط البينة، لكن يكفي أن يصفها، يكفي أن يصفها، لأن الملتقط عرف صفاتها، فإذا وصفها هذه بينة. إذا وصف اللقطة الوعاء كذا والرباط كذا والعدد كذا، إذا كانت نقود، وإذا كانت دابة يصفها صغيرة تبلغ من العمر كذا ومن السن كذا، هذه بينة. نعم. رجل ينمي ماله بالحرام وأنا أعلم ذلك، فبنى مسجدا، هل يجوز أن أصلي في هذا المسجد وأنا أعلم أن أمواله حرام؟ نعم، الفقهاء يقولون يجوز أن يصلى أو تجوز الصلاة في المسجد الذي بناه كافر، يعني بناه من ماله. لماذا؟ لأن جهة الصلاة منفكة عن هذا الأمر، فالصلاة لها أركان وشروط وواجبات، إذا تمت هذه الشروط والأركان والشروط والواجبات صحت الصلاة. يعني الصلاة كونه يصلي في مكان يعني مسجد بني من حرام، هذا ليس للصلاة، ليس له علاقة بالصلاة أصلا. نعم. بعض الناس يتنافس للصلاة في الروضة، هل فيها مزية معينة؟ لا يا إخوة، ليس للروضة مزية، ليس للعبادة في الروضة مزية معينة فيما علمنا، وإنما الحرم كله يعني في له المزية. والصلاة في المسجد النبوي بكم صلاة؟ 1000 صلاة. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه خاصة بالروضة، أو أن الروضة تكون 1000 وكذا؟ ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أنه قال ما بين منبري وبيتي، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن هل قال الصلاة فيها تساوي كذا، أو الذكر فيها يساوي كذا؟ لا ما قال. لا لا لا، ما هو صحيح هذا الكلام، هذا ليس بصحيح، لكن الفضل قد يكون لها لكل هذا المكان لسبب آخر، لكن ما أعلم أحد من الفقهاء أنه قال من صلى فيها كان يصلي في الجنة. وهل يصلى في الجنة؟ هل يصلى في الجنة يا أخوة؟ العبادة تنقطع بموت الميت، ما عليه عبادة بعد ما يموت، ليس عليه عبادة. إن كان من أهل الطاعة وأهل الإحسان وأهل الخير فهو في الجنة منعم، وإن كان غير ذلك فهو النار والعياذ بالله، ولا ينعم ولا يحصل له خير. نعم. هل يجوز التسبيح على الأصابع باليد اليمنى واليسرى، أم يقتصر على اليمنى فقط؟ الأفضل أن يكون باليمنى، الأفضل أن يكون التسبيح والذكر باليمنى، لأن اليمنى لما يستطاب واليسرى لما عدا ذلك. نعم. هل ينسب اللقيط للواجد عندما يكبر؟ لا لا ينسب إليه، لكن ينسب إلى الأسماء العامة، مثلا عبد الله بن عبد الرحمن يقال، أو عبد الله بن عبد الكريم، أو عبد الله بن عبد السلام، والأسماء يعني المعروفة المركبة المنسوبة إلى الله جل وعلا. نعم. بعض الناس يردد السلام على القبر صباحا ومساء، ما قولكم في ذلك؟ طيب أنا أسألكم يا إخوة، يصح هذا العمل؟ يصح؟ يعني أنا آتي للمسجد صباحا ومساء، إلى القبر صباحا ومساء للسلام عليه، هل هذا من السنة؟ لا ليس من السنة، ليس من السنة يا إخوة. زيارة القبر، الصحابة رضي الله عنهم وهم أحرص على الخير وأسبق إليه منا، ما كانوا يزورون القبر، وإنما يكتفي الداخل من المسجد بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ابن عمر رضي الله عنهما هو الذي كان يأتي للسلام إذا قدم من السفر، بس إذا قدم من السفر. وهل يكرر هذا الأمر يعني كل يوم؟ لا، فهذا الأمر غير مشروع يا إخوة. نعم، مرة واحدة. نعم. لقد كثرت الجماعات في هذا الزمان، ما هي نصيحتكم لنا؟ صحيح الجماعات كثرت في هذا الزمان، لكن من كان في وسيلة ولا خلاص؟ رجل وجد لقطة ثم عرفها سنة فلم يأتي صاحبها فتصرف فيها، ثم بعد ذلك أتى صاحبها، هل يرد له مقابل هذه اللقطة، أم نفس اللقطة يشتريها له؟ لا يعني نفس الأوصاف، يرد اللقطة بناء بأوصافها، يرد اللقطة بأوصافها التي كانت عليها. فالمهم أنه متى جاء ربها في يوم من الأيام يردها إليه على أي حال. نعم. الجماعات اللي كان سأل الأخ عن الجماعات. نعم. هل يجوز تداول العملات عبر الأنترنت، لكن التقابض لا يكون في الحال؟ نعم. إلا بعد يومين. نعم. أو ثلاث. حج ماذا تقول؟ طيب. ثواب العمرة لا، النية كافية، لكن هي موجودة قوية يعني. لا بالنية، لا النية، العمرة عن واحد، أنت إذا أحببت أنك تجعل عنها عمرة تحرم عنها عمرة في مستقلة، لا اشتراك، لا اشتراك، لا شرك الثواب في الصدقة، الصدقات الأخرى غير النسك، يعني عمرة واحدة عن أكثر من واحد، لا عمرة واحدة عن أكثر من واحد، لا واحد بس. طيب، كثرة الجماعات، الأخ سأل عن كثرة الجماعات، وهذا ورد في حديث افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت اليهود على 73، النصارى على 73 فرقة، افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. كل هذه الفرق في النار لأن الحق واحد يا أخوان، الحق واحد، ما في ما يتعدد الحق، كلها في النار إلا واحدة. ما هي هذه الواحدة؟ قال عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي فهو من الفرقة الناجية. عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي، يعني العمل بالكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء بعدين فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فمن كان على مثل ما كان عليه الرسول وصحابته عليه الصلاة والسلام فهو من الفرقة الناجية، وإلا الحق واحد. نعم. بعض المعتمرين والزوار يتسابقون على التصوير داخل الحرم وفي ساحات الحرم، ما قولكم في ذلك؟ يا إخوان اسمعوا اسمعوا، بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم صالح العمل. التصوير، ما الفائدة من التصوير الآن؟ أنتم تعلمون أن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر هذا يحبط الأعمال ولا يقبل معه عمل، وإذا مات صاحبه وهو لم يتب منه فهو خالد مخلد في النار، هذا الشرك الأكبر. الشرك الأصغر ما هو؟ الرياء. الشرك الأصغر الرياء، وقالت العلماء الرياء يحبط العمل الذي يدخل فيه، يحبط العمل الذي يدخل فيه، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وإلى آخر الآية. فقالوا إن الرياء يحبط العمل الذي يدخل فيه، فلو صليت وأنت تريد يعني رياء الناس حتى يقول الناس هذا مصلي، هذا خاشع في الصلاة، هذا يكثر الصلاة، هذا رياء، إذن الصلاة لا تقبل. لو صمت لكن الصيام قد لا يوجد في هذا، لأن الصيام لا يمكن الإنسان يمسك الصيام إلا إذا كان خالصا لله عز وجل، لأنه كان بإمكانه أن يتناول المفطر سرا. لكن الصدقة، الزكاة، الصلاة، الزكاة، تلاوة القرآن، هذا مثله يا إخوان. التصوير هذا لماذا؟ بعض الناس الحجاج والمعتمرين يصور ويقول هذه للذكرى. ذكرى إيه يا أخي؟ ذكرى إيه؟ اجعل الأمر لله عز وجل. وأنت الآن إذا حججت أو اعتمرت وصدقت مع الله جل وعلا فستجد خيرا عظيما يوم القيامة. وإذا كان رياء ما ينفعك التصوير، وهذه القضية واضحة، أمر واضح. لكن أيضا كذلك يا إخوة في أمر أيضا أمور أخرى، بعض الحجاج أو بعض الإخوة الذين يأتون للحج أو العمرة إذا لم يقل له يا حاج يغضب. كيف الكلام هذا يا إخوان؟ ما يصلح كذا يا إخوان. يا إخوان العقيدة، العقيدة يا إخوان، العقيدة، العقيدة. الله جل وعلا يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فاحرصوا على تصحيح العقيدة يا إخوان. العقيدة عند العلماء الفقه الأكبر، لأن الفقه ينقسم إلى قسمين: فقه أكبر وهو العقائد العقيدة، وفقه أصغر وهو علم الفروع. أنتم تعلمون وتتبعوا القرآن، الأنبياء، جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم كلهم يأمرون بالتوحيد والعبادة: اعبدوا الله، يا قوم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يا عبادي اعبدوا الله، يا عبادي يا نعم. فقال ثم قال: أفلا تتقون. فالعبادة تصحيح العقيدة لله جل وعلا. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من الأمراض، من الرياء والنفاق والعياذ بالله والحسد والغش وما إلى ذلك. نعم. هل يجوز تكرار العمرة من التنعيم مرة ثانية؟ تكرار العمرة من التنعيم يا إخوة أمر مختلف فيه بين العلماء، فكثير من العلماء يقول الإحرام بالعمرة من التنعيم خاص بالمكيين، أما الأفاقي قالوا يحرم من المواقيت التي قرت شرعا، التي دلت النصوص على اعتبارها شرعا. وبعض أهل العلم يقول يجوز الإحرام بالعمرة من التنعيم إذا أقام في مكة 4 أيام فأكثر، أقام في مكة 4 أيام فأكثر، ولكن هذا ما أعلم له أصل، لكن يقولون في حكم المقيم، في حكم المقيم، ولا أعلم له دليل غير هذا. نعم. من نسي سجدة في صلاته هل يسجد للسهو؟ لا، هذا ما يكفي. وفق الله الجميع يا إخوان، وفق الله الجميع.